أحدهم يقول شيخنا الفاضل ليس في الأحاديث التطيب في اللباس، إنما هو في الرأس والشعر ومفرق الرأس واللحية، أما ملابس الإحرام والإزار والرداء فلا. نعم، هو ما ذكر اللباس، ما ذكر اللباس، فيقاس هذا على البدن. إذا تطيب رجل في بدنه أو على بدنه واستدام هذا الطيب في بدنه، فهذا مثل استدام الطيب في لباسه، مثل استدام الطيب في لباسه، فقاسوا هذا على ذاك. فقالوا إذا جاز استدامة الطيب في البدن فيجوز أيضا أن يستديم في اللباس. هذا معنى، يعني هو المنع سواء في لباس الإحرام أو في البدن ابتداء لا استداما، في فرق بين الابتداء نعم واستدام. نعم، طيب وإيش ما رأيكم بالحج والعمرة عن الغير، أي بدل؟ ليش هو معروف هذا، يجوز هذا؟ هل يجوز لمن عن الغير أن يأخذ أجر والراتب؟ هذه الفتاوى إخواني لو تسألون المفتين في الحج يكونوا أفضل. هذه فتاوى، الفتاوى يفتي بها المفتي، ولكن حج والعمرة عن الغير هذا ثابت، هذا ثابت. لما سألت المرأة إن أبي شيخ كبير هل أحج أنا، فقال حج أنا وأعتمري، يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدها أن تحج وتعتمر، فالحج والعمرة يجوز عن الغير. أما الذي يحج يأخذ راتب وغير يأخذ راتب والفلوس غير فلوس، فهذا يسأل المفتين. ولكن إذا أنت أنبت شخصا وقلت يا أخي أنا أنيبك أن تحج عن أبي، فلا تؤتي له مبلغ من المال، كيف يحج هو؟ قد لا يجد مالا، فيجوز أن تؤتي له مالا بقدر ما يستطيع وصول إلى بيت الله الحرام وإكمال الحج، يعني لا حرج في هذا. ولكن مزيد من الأسئلة من سؤال استفسار اسأل المفتين. ما حكم صلاة ركعتين سنة الإحرام في ميقات، هل هي من سنن الإحرام؟ والله ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لأجل الإحرام، إنما صلى الظهر فرضا مفروضة، ظهر فرض، ثم ركب على المركب وأهل. أما كونه يصلي ركعتين لأجل الإحرام فهذا ما وجدت له حديثا، ولكن كون الرجل يدخل في مسجد الحليفة فيصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يهل ثم يهل، إن أراد أن يهل من المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد بنية تحية المسجد. أما ركعتين لنية الإحرام أو لنية التلبية فهذه في علمي لم يثبت. نعم، إذا صعد للمحرمين فما له، إذا صعد البيع ليبيع، إذا صعد للبيع للمحرمين. وله رأي آخر أن كل صيد حرام للمحرم، كل صيد سواء صيد لأجله أو لضيافته أو لغيره، هذا رأي ابن عباس وجماعة من الصحابة. فمعنى هذا إذا صاد للبيع للمحرم فهذا أيضا يدخل من باب الصيد، يدخل في هذا. أما عند الجمهور فما أدري هل إذا أراد البيع التجارة مثلا التجارة، فالظاهر أنه لا يجوز لأنه ساده لأجل المحرمين سواء أهدى أو باع، حكمه واحد. طيب ما هو الراجح في من أخذ في من أحرم من البيداء؟ لا هذا هذه بدعة تكون هذه، لأن تجاوز الميقات، البيداء هذا بعد الميقات، هذا تجاوز الميقات، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الإحرام من بيدة، بيدة فين تعرفون هذا الآن؟ هل له آثار؟ أنا ما أعرفه. هل رأى أحد منكم البيدة؟ البيدة حسب الشرع أنه غيري يعني قريب إلى جهة مكة وليس ببعيد من ذو الحليفة، لكن أبعد بقليل إلى جهة مكة، فمعنى هذا أنه تجاوز الميقات، تجاوز الميقات، وهذا لا يجوز، بل هذا يجب أن يرجع. إذا أحرم من بيداء فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات، وليس عليه شيء إذا رجع إلى الميقات، ليس عليه شيء. طيب لحين أيوة طفية مع مدة واحدة، شوف إيش يقول هذا، ها حالتين، ايش ايش الحالتين؟ ها لا، ابتداؤه من ذو الحليفة واستمراره ببيدة وغير بيدة، استمرار. فمن لم يسمع في ذو الحليفة ظن انه لبى من بيدة، ها في ليش اغتسال، اي نعم يقصد هذا. كما قلت الآن بارك الله فيك، حديث عائشة أو روايات عائشة التي ساقها مسلم، وعائشة هي تبين نفسها وتفسر وهي فقيها، ولا تقول يعني بما ليس بالصحيح. فمن قول عائشة إنها تطيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، إذن هذا التطيب للإحرام. والحديث الثاني في الأخير هذا، هذا تطيب للطواف على النساء، هذا غير وهذا غير، في حالتين، في حالتين لا نجعل في حالتين واحدة، نحمل على حالتين. إلا الذين منعوا استدامة الطيب فحملوا الحديث الثاني على الحديث الأول، هذا الذي قلت. أيوة يا شيخ، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة قبل أن يخرج من المدينة تطيب وبات على نسائه وطاف على نسائه، ثم في يوم الثاني صباح بعد ما اغتسل تطيب وأحرم. هي قصة واحدة، ليس قصتين، هي قصة واحدة، إنما فيه تقديم والتأخير، إنما فيه تقديم والتأخير حسب روايات. فتطيب أولا ثم طاف على نسائه ثم اغتسل ثم تطيب للإحرام، هكذا. إلا أن الذين قالوا بعدم استدامة الطيب قالوا لا، هي قصة واحدة، بأنها تخبر أخبرت كما هو في الحديث الأخيرة، هذه الأخيرة تحكم الحديث الأول، هذا الفرق بين الاثنين. طيب هذا الشيخ ايش، غسلت ثوب الإحرام بمادة رائحة الطيب، بقيت هذه الرائحة، ما حكم اللي فهمت كأنه غسل إحرامه ببعض السوائل طيبة وبقي رائحة الطيب هذا بعد الغسل؟ فالأصل هذه المواد ليس للتطيب، ليس للتطيب، مثل من غسل يده لنظافته وتنظيفه من بعض الأشياء من بعض السوائل وفيها روائح طيبة، فهذه لا بأس بها إذا لم يقصد به، لأن لم يقصد باستعمال هذه السوائل التطيب، إنما أراد به التنظيف، إنما أراد به التنظيف، مثل استعمال معجون الأسنان. معجون الأسنان فيه طيب أيضا، فيه روائح، فيه رائحة طيبة، فهذا لا يمنع من استعمال معجون الأسنان في إيش؟ في حالة الإحرام. طيب هنا شيخ، أقوال العلماء في استعمال الطيب في لباس، ما أقوال العلماء في استعمال الطيب في لباس الإحرام؟ ولا الذي يظهر لي أنه لا بأس به قبل الإحرام، لا بأس به قبل الإحرام، إنما المنع هو الابتداء، الابتداء هو الممنوع، أما أن تستعمل الطيب في لباس الإحرام قبل الإحرام فأنا لا أرى به بأسا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.